أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في الاعتراض الثالث على استدلال الأخباريين بالآية الشريفة على عدم حجية ظواهر القرآن، قلنا إن هذه الآية في الواقع لا تنهى عن مجرد اتباع المتشابهات، وإنما تنهى عن الاكتفاء بالمتشابهات ودون الرجوع إلى المحكمات، تنهى عن هذا العمل، وهذا أجنبي عن محل بحثنا. نحن إنما نبحث عن أن ظواهر القرآن حجة أم لا. أفرضوا الظواهر هم تعتبر من ضمن المتشابهات، خب الآية ما تقول لا تتبعون المتشابهات حتى تكون الآية دالة على عدم حجية الظواهر. الآية تقول لا تكتفون باتباع المتشابهات. نحن أيضا الأصوليون أيضا يقولون لا نكتفي باتباع الظواهر، نتبع الظواهر بعد حفظ صلتها بالمحكمات، بعد حفظ وفي ضوء المحكمات وفي ضوء القرائن المنفصلة نعمل بالظواهر. هذا ليس بعد داخلا في ما تنهى عنه الآية، هذا ليس اكتفاء بالظواهر. حجية الظواهر عند الأصولي لا تعني أن يكتفي الفقيه بالعمل بالظاهر من دون مراجعة القرائن المنفصلة النصوص الصريحة، ما حد يقول هيك. فالآية تنهى عن مطلب لا ربط له بما نحن فيه، يعني الآية تذم هذه الطريقة التجزيئية، الطريقة التبعيضية، أن يأخذ الإنسان ببعض القرآن ويكتفي بالأخذ به من دون الأخذ بالبعض الآخر الذي هو المحكم، هو أساس الكتاب، هو أم الكتاب. هذا هو المنهي عنه في الآية الشريفة. وهذا شنو ربط بعدم حجية الظواهر؟ ما العلاقة؟ وذكرنا قرينتين على أن الآية مقصودها هذه. القرينة الأولى ما ذكرناه من التخصيص بعد التقسيم كما شرحنا بالأمس، والقرينة الثانية التقابل الموجود والملحوظ في الآية بين طائفتين من الناس، طائفة الذين في قلوبهم زيغ وطائفة الراسخين في العلم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يكتفون باتباع المتشابه هم لأجل شنو؟ غرض لئيم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يأخذون بالكل، لا يكتفون بالأخذ بالمتشابهات، يأخذون بالمتشابهات في ضوء المحكمات مع الأخذ بالمحكمات. هذه هي الطريقة الصحيحة. الطريقة الأولى طريقة تجزئية، الآية تذم هذه الطريقة. خب ذم مثل هذه الطريقة لا يدل بوجه من الوجوه، لا يدل على ذم اتباع المتشابه إذا كان مقرونا باتباع المحكم، إذا كان هذا الاتباع في ضوء اتباع المحكم. وقد ورد في تفسير هذه الآية الشريفة، ورد أنها نزلت في نصارى نجران الذين كانوا يشنعون على المسلمين ببعض المتشابهات من القرآن، يتمسكون ببعض الآيات المتشابهة الموجودة في القرآن الكريم النازلة في حق عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، من قبيل مثلا التعبير عنه بكلمة الله في القرآن، يعبر عن عيسى كلمة الله أو روح الله، روح من الله. فهذه كانوا يتمسكون يلتقطون هذه الآيات عمدا يتمسكون بها لإثبات مدعاهم أن عيسى مثلا ابن الله أو له درجة خاصة فوق البشر مثلا، ويتركون الأخذ بالكلمات الصريحة الآيات الصريحة الموجودة في القرآن عن عيسى أنه بشر وأنه عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لأن هيك يتركوها ما يأخذون بها، يأخذون بها الآية وردت في هؤلاء شأن نزولها هذا. وهذا يؤيد ما قلناه أنه الآية تذم هذه الطريقة التجزئية، يعني أن تأخذ ببعض القرآن وتكتفي به، هم لغرض شنو؟ التشنيع، لأن ذلك كان غرضهم التشنيع على المسلمين والتعييب على المسلمين، أنه بسم الله قرآنكم هم جاي يقول كلامنا، احنا نقول عيسى ابن الله قرآن هم جاي مجد به يقول هذا كلمة الله اسم روح منه كلمة منه. بابا هو هذا القرآن اللي يعبر هنا بالكلمة، في مكان آخر يعبر عن عيسى بأنه عبد مملوك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، بعد تعبير أشد من هذا ما يأخذون بذيك، يأخذون بهذا. فيتركون الآيات الأخرى التي هي واضحة وتقول أن الله تعالى أجل شأنا وأعلى من أن يكون له ولد أو له شريك، وأن عيسى ليس إلا عبدا لله. هذه وهذا غرضهم كان الفتنة، غرضهم الوصول إلى ما يزعمونه من ألوهية عيسى. إذن فالآية أجنبية عما نحن بصدده من حجية ظواهر القرآن بعد مراجعة المحكمات ولغرض فهم المقصود منها، الآية أجنبية عنها. هذا هو الاعتراض الثالث. والاعتراض الرابع على هذا الاستدلال هو أننا حتى لو غضضنا النظر عن كل ما تقدم، افرضوا غضضنا النظر عن الاعتراض الأول وقلنا بأن الاستدلال بالآية على عدم حجية ظواهر القرآن لا يستلزم حجيتها في الردع عن نفسها، هذا الاعتراض الأول سلمنا أنه لا يلزم من وجودها عدمها، وسلمنا بأن الظاهر يدخل في قسم المتشابه، يعني غضضنا النظر عن الاعتراض الثاني الذي كنا نريد أن نخرج الظواهر من المتشابهات. وأفرض سلمنا بأن الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابه، غضضنا النظر عن هذا الاعتراض الثالث الذي انتهينا منه اليوم، مع ذلك كله لا يتم الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن. لماذا؟ لأنه غاية الأمر هي إطلاق الآية، يعني غاية ما تقولونه أنتم الأخباريون هو أنه تقولون الآية مطلقة، الآية تنهى عن اتباع المتشابهات، والمتشابهات تشمل الظواهر وتشمل المجملات، متشابهات يعني الآيات المجملة والآيات الظاهرة كلها مشمولة، غاية ما تقولونه هذا، هذا إطلاق. خب هذا الإطلاق له مقيد جاء وقيده وأخرج الظواهر، يعني أجاز لنا العمل بالظواهر، هاي الآية مطلقة تقول لا تعملون بالمتشابهات سواء الظواهر أو المجمل. هناك مقيد جاء وقيد هذا الإطلاق ودل على حجية ظواهر القرآن. هذا المقيد الذي دل على حجية ظواهر القرآن عبارة عن الروايات التي سوف نذكرها إن شاء الله في هذا البحث، والتي تدل على أن ظواهر القرآن حجة ويلزم الأخذ بها والعمل بها. وهذه الروايات أخص من الآية، الآية عامة تشمل الظواهر والمجملات، متشابهات متشابهات قسمين ظواهر ومجملات، فالآية عامة تشمل الظواهر، الروايات خاصة تقول ظواهر القرآن حجة، الروايات التي سوف نذكرها تدل على حجية ظواهر القرآن، فالروايات أخص من الآية فتخصص الآية. هذا هو الاعتراض الرابع. وأخيرا فهناك اعتراض خامس، وإن شئتم فعبروا عنه بجواب ورد جدلي على استدلال علمائنا الأخباريين بهذه الآية الشريفة على عدم حجية ظواهر القرآن. وهذا الجواب والرد الجدلي مبني على مبناهم، مبناهم القائل بأن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. هذا مبنى الأخباريين، أن روايات الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، هذه الروايات قطعية الصدور عندهم. احنا لا نبني على هذا المبنى، لكن هم جدلا ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم، نريد أن نلزمهم في هذا الاعتراض الخامس بهذا المبنى، وندينهم بناء على هذا المبنى، ندينهم في استدلالهم بهذه الآية الشريفة على عدم حجية ظواهر القرآن. هم يرون أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، ولذا نراهم ينتقدون العلامة الحلي مثلا ومن تبعه، أنه ليش العلامة يلاحظ سند الروايات، ولماذا يحاول أن يتأكد من صحة سند الروايات؟ بعض الروايات الكتب الأربعة كلها قطعية الصدور، ليه من بعد هذا البحث، البحث السندي والدقة للتأكد من صحة السند، ينتقدون العلامة ومن تبع العلامة على هذا المطلب. فبعد أن بنوا على أن ظواهر القرآن ليست حجة، وقالوا أنه يجب الرجوع في فهم القرآن إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في تفسير القرآن، وبنوا على أن روايات الكتب الأربعة لا تحتاج إلى ملاحظة السند ودراسة السند، بل هي قطعية الصدور. بعد أن بنوا على هذه المباني، حينئذ بناء على أمثال هذه المباني التي التزموا بها، لابد لنا بناء على هذه المباني لابد لنا من الرجوع إلى ما ورد في الكتب الأربعة من الروايات في تفسير هذه الآية، بناء على مبناهم. هم مبناهم أنه احنا يجب أن نراجع الروايات في تفسير القرآن، هذه الآية هم من القرآن، فعلى مبناكم يجب أن نراجع روايات الكتب الأربعة التي هي قطعية الصدور، نراجعها لكي نفهم معنى هذه الآية الشريفة، مو هيجي؟ بناء على مبناكم. خوب، ولعل أحد الدواعي التي دعتهم إلى إلغاء حجية ظواهر القرآن هو فتح الباب على مصراعيه لقبول الروايات المنقولة عن الأئمة عليهم السلام في تفسير الآيات وتأويلها والتمسك بها في فهم القرآن، مهما كان هذا التفسير أو التأويل الذي تدل عليه هذه الروايات غريبا، مهما كان هذا التفسير والتأويل غريبا يجب أن نأخذ بها، ومهما كان سند الروايات ضعيفا مع ذلك يقولون أنه تقبل الروايات بقطع النظر عن أسانيدها. خب، فنحن حينما نبني على مسلك العلامة مثلا في ملاحظة السند والتدقيق في السند والتأكد من صحته، ونبني أيضا على حجية ظواهر القرآن، خب نحكم في مقام العمل بالروايات، نحكم سند الروايات ونحكم أيضا القرآن في الروايات. لكن حينما نبني على عدم حجية ظواهر القرآن كما بنوا هم، ونبني على أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به وهم الأئمة عليهم السلام كما هم هكذا يقولون، ونبني على عدم النظر إلى السند وعدم تحكيم السند لأن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، خب حينما نبني على مباني من هذا القبيل إذن يجب أن نرجع لا محالة إلى نفس الكتب الأربعة وما ورد فيها من الروايات في تفسير هذه الآية الشريفة، وحينئذ يتعذر الاستدلال بهذه الآية على مدعى الأخباريين، على مبناهم يتعذر الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن، وذلك لأننا لدى مراجعة الكتب الأربعة نجد أنه ورد في الكافي وردت رواية في تفسير هذه الآية بالذات، آية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخره، وردت رواية في الكافي في تفسير هذه الآية، خب على الأخباري أن يفعل ماذا؟ أن يأخذ بهذه الرواية، غير هذه الرواية رواية في الكتب الأربعة وقطعية الصدور على مبنى. إذن يجب على الأخبار أن يفسر الآية الشريفة بهذه الرواية التي سوف نذكرها، وهذا التفسير المذكور في هذه الرواية كما سوف نرى بعيد كل البعد عن مدعى الأخباريين القائل بأن هذه الآية تدل على عدم حجية ظواهر القرآن أصلا في شيء آخر ما له ربط أصلا. الرواية في الكافي عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن محمد بن أورمة عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى، يعني في تفسير هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الإمام فسره بقال أمير المؤمنين والأئمة، يعني المحكمات هذولة أمير المؤمنين والأئمة، وأخر متشابهات قال فلان وفلان. فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحابهم وأهل ولايتهم، هذول اللي يتبعون فلان وفلان، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة، هذول يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الكافي الجزء الأول كتاب الحجة، باب فيه النكت والنثث من التنزيل في الولاية، الحديث 14. خب، فهذه الرواية فسرت المتشابهات والمحكمات في هذه الآية الشريفة، فسرته بأشخاص معينين، المحكمات أمير المؤمنين والأئمة، والمتشابهات هذول فلان وفلان، أشخاص معينين. إذن كيف يستدل الأخباريون بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن؟ أين مسألة حجية الظواهر وعدم حجية الظواهر في هذه الآية؟ هاي الرواية تفسر الآية، وأنتم تقولون في تفسير القرآن لابد من مراجعة الأئمة، والأئمة هم كل ما أكو عنهم في الكتب الأربعة صحيح وقطعية صدور، هاي الرواية موجودة في الكتب الأربعة، إذن فسروا الآية بهذا التفسير المذكور في الرواية، مو تفسروا بأن الآية تدل على عدم حجية ظواهر القرآن. هذا التفسير المذكور في هذه الرواية للآية بعيد كل البعد عن مسألة حجية الظواهر وعدم حجية الظواهر. يقول المحكمات أشخاص معين والمتشابهات هم أشخاص معينين، مو أن المحكمات يعني النصوص والمتشابهات يعني المجملات والظواهر حسب ما قلتم أنتم واستدلون. إذن بناء على مبناكم لا يصح لكم أن تستدلوا بهذه الآية على عدم حجية القرآن وتقولوا بأن عدم حجية ظواهر القرآن عفوا، وتقولوا بأن هذه الآية نهت عن اتباع المتشابهات وأن المتشابهات تشمل الظواهر. لا، الآية لم تنهى عن اتباع المتشابهات، الآية نهت عن اتباع أشخاص معينين، فسرت المتشابهات بأشخاص معينين، مو نهت عن اتباع الآيات المتشابهة في القرآن، نهت عن اتباع أشخاص معينين محددين ذكرتهم الآية فلان وفلان. خب، تبنون على قطعية صدور هذه الروايات ويجب الرجوع إليها في فهم القرآن. خب، من الواضح على هذه المباني لا يحق لكم إذن أن تستدلوا بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن، يعني الآية تكون أجنبية عن محل الكلام. أساسا الآية ليست ناهية عن اتباع الآيات المتشابهات من القرآن، حتى تقولوا أن الآيات المتشابهة تشمل الآيات الظاهرة، وإنما الآية حسب تفسير هذه الرواية لها نهت عن اتباع أشخاص محددين، فالآية أجنبية عن محل الكلام على مبناكم. هذا جواب جدلي. جدلي نقول باعتبار أن المباني التي يبتني عليها هذا الجواب نحن لا نقبلها، لا نقبل أن روايات الكتب الأربعة كلها قطعية الصدور، ماكوش، ولا نبني على أنه لا يلاحظ سند كل رواية، لا، بالعكس نبني على التأكد من السند دائما، ولا نبني على أن القرآن لا يفهم إلا من خوطب به، هذا الذي تقولونه. نحن موقفنا تجاه هذه الرواية واضح كما قلنا، هذه الرواية افرضوا أنها موجودة في أحد الكتب الأربعة، لكن روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور، يجب أن نلاحظ سند كل رواية رواية، وعندما نلاحظ سند هذه الرواية بالذات نجد أن سندها ضعيف جدا في غاية الضعف، يعني لم تثبت وثاقة ولا واحد من الرواة اللي ذكرناهم رجال السنة إلا الكليني رأس السلسلة، الكليني وشيخه يعني من ينقل الكليني عنه مباشرة وهو الحسين بن محمد كان حسب الظاهر بلي الكليني عن الحسين بن محمد، بس دول الثنين ثبتت وثاقته، أما معل بن محمد، محمد بن أورمة، علي بن حسان، عبد الرحمن بن كثير، هذول لم تثبت وثاقتهم، لأنهم بين من ضعف من قبل علماء الرجال وبين من قالوا عنه أنه مضطرب الحديث والمذهب وبين من قالوا عنه أنه يضع الحديث. والواقع هو أن هذه الرواية وأمثالها من الروايات خير شاهد ودليل على عند كل منصف على أنه ليس كل ما هو موجود في الكتب الأربعة هو صحيح. هذه الرواية خير شاهد على هذا المطلب، وخير شاهد على أن أصحاب هذه الكتب أنفسهم أيضا لم يلتزموا بصحة كل ما ورد فيها، وإنما كان غرضهم من تأليف هذه الكتب تدوين هذه الأحاديث التي وصلتهم ونقلها إلينا، فجزاهم الله خيرا، دونوا ونقلوا. لكن أنت يجب أن تكون عاقل وتدقق، مو كل شيء قاله يكون صحيح. ولذا هم رووا في هذه الكتب، رووا متناقضات، فشلون يصير هم التزموا بصحة المتناقضات؟ يعني اجتماع النقيضين عندهم صحيح. رووا في الكتب الأربعة متناقضات، ولا يمكن أن نقول عنهم أنهم كانوا يؤمنون بصحة المتناقضات، ما حد يؤمن بالمتناقضات. فلا بد من إعمال قواعد السند في هذه الروايات، وليس في إعمال قواعد السند في روايات الكتب الأربعة ليس في ذلك أي احتقار لأصحاب هذه الكتب، الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق رضوان الله عليهم، ليس في إعمال قواعد السند أي احتقار لهؤلاء أبدا. إعمال قواعد السند والجرح والتعديل في أسانيد الروايات التي دونوها في الكتب الأربعة، هذا العمل عمل قاموا هم به أيضا، مو احنا، هو الشيخ الذي هو مؤلف التهذيب والاستفسار قام بالجرح والتعديل، قام بأعمال قواعد السند، ألف كتبا في الرجال، ضعف، جرح، عدل، هذا ثقة هذا ضعيف. فشلون نقول أنه احنا إذا أعملنا قواعد السند يعني احتقرناهم؟ والعياذ بالله، نحن نرى أن شأنهم أجل من أن نقول عنهم مثل هذا. وكما أنه ليس في هذا أي احتقار لمذهب الأئمة، إذا واحد يعمل قواعد السند في الروايات يعني يحتقر مذهب الأئمة عليهم السلام؟ لا، هذا بالصميم تطبيق ما رسمه الأئمة عليهم السلام وجري عليه تماما. إذن فهذا الجواب الخامس هم الجواب الجدلي على كلام الأخباريين. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجهين اللذين يستند إليهما الأخباريون في القول بعدم حجية ظواهر القرآن. وهذا الوجه الأول كان عبارة عن التمسك بالآية الشريفة لإثبات عدم الحجية، وقد عرفنا أن هذا الوجه غير صحيح، وأن الاستدلال بهذه الآية على مدعاهم غير تامين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الوجهين اللذين يستند إليهما الأخباريون في القول بعدم حجية ظواهر القرآن عبارة عن الاستدلال والتمسك بالسنة الشريفة. الوجه الأول كان تمسك بالآية الشريفة، الوجه الثاني التمسك بالسنة على عدم حجية ظواهر القرآن. تمسكوا بالروايات لإثبات أن المخصص الذي استثنى ظواهر القرآن وأخرجها من دليل حجية الظهور، المخصص هو السنة الشريفة، وهذه السنة عبارة عن جملة من الروايات التي يتوهم دلالتها على النهي عن اتباع ظواهر القرآن. خب، هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على أن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة عليهم السلام، القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به ولم يخاطب به إلا هم عليهم السلام، وأما غيرهم من الناس فيجب عليه أن يأخذ تفسير القرآن منهم عليهم السلام. إذن هذه الطائفة تدل على أن ظواهر القرآن ليست حجة. ليش؟ لأن هذه الطائفة حصرت فهم القرآن بالأئمة، قال اللي يفتهم القرآن بس ذولا، وهذا الحصر مساوق لإسقاط حجية فهم الآخرين. يعني الآخرين إذا هم فهموا من الآية استظهروا من القرآن شيئا، هذا فهمهم باطل ساقط، بس ذولا يفهمون، يعني غيرهم ما يفهم، غيرهم فهمه للآية ساقط. هذا معنى إذا حصرنا فهم القرآن بالأئمة فهذا يعني أن فهم الآخرين للقرآن ليس حجة، ليس متبعا. وهذا عليه كثير من الناس، كثير قليل ما أدري، ما مستقرهم. فهذا الحصر يساوق إسقاط حجية فهم الآخرين وإلغاء حجية فهم الآخرين، حتى لو كان فهم الآخرين فهما عاما وهو الظهور، ما نسميه بالظهور، حتى لو كان ظهورا يفهمه عامة الناس، مع ذلك هذا ساقط عن الحجية، وإلا لم يكن فهم القرآن محصورا بهم. إذا قلنا أن غير الأئمة سائر الناس أيضا أكو بهم من يفهم القرآن وفهمه صحيح، هذا معناه إذن لم نحصر فهم القرآن بالأئمة، بينما هذه الروايات حصرت فهم القرآن بالأئمة. سيدنا الطاهر يعني يستدلون بالآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون لا يكون دليل لهم، لا هذا والراسخون لا تعطفوا فورا على الله. ولذا إذا تلاحظون بالمصاحف الشريفة أكو وقف لازم هنا، ميم في الميم إشي خالين إلا الله تقف والراسخون في العلم يقولون لا تشركون الراسخين في العلم مع الله، هذا معناه أن الراسخون في العلم أيضا علمهم في عرض علم الله، وهذا شركون. الراسخون في العلم ليس علمهم في عرض علم الله، مأخوذ من علم الله. ما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به، هاي الراسخون في العلم مقابل أما الذين في قلوبهم زيغ، يعني تقابل بين هذه الطائفة وتلك الطائفة. ولذا كن نقف على كلمة الله، وفي المصاحف أكو علامة وقف لازم ميم اللي هي علامة الوقف اللازم، يعني لازم أن تقف من حيث التجويد هنا ما يجوز، يعني لا يصح إذا تريد تعمل بقواعد التجويد، لا يصح عند أهل التجويد أن تقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا غلط يأخذ عليك. كون تقول ما يعلم تأويله إلا الله تقف وقف لازم، أكو وقف جائز، أكو وقف لازم، وأكو وقف أولى. هذه ثلاثة أنواع من الوقف موجود على أئمها في المصاحف الشريفة. هنا من الأماكن اللي الوقف لازم فيها. الوقف لازم تبع للتفسير اللي موجود، على اعتبار أنهم لا يقولون أن الأئمة يعلمون بتأويل القرآن، يعني ما السنة مبدئياً المصحف ما يقولون أن الأئمة أو غير الله لا يعلم تأويل القرآن، لذلك وضعهم هنا وقف لازم. أما أن قلنا أن الأئمة يعلمون تأويل القرآن، يعلمون من علم الله، يعلمون من علم الله، مو مو مو مو مو في عرض علم الله. أخي إذا قلتوا والراسخون في عرض علم الله، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله بقطع النظر عن الله. يعني بس ما في دليل آخر على أن لا في طول خونا الواو استنافية، يعني واو استنافية أحسنتم، جملة تفسير جملة جديدة، يعني أكو دليل على أن الراسخون في العلم يعلمون التأويل غير هذا؟ الراسخون بالعلم لا يعلمون تأويل الكتاب، يعني إن هاي الآية تثبت إن كنا إن الوقف غير لازم، تثبت إنهم يعلمون التأويل. بالنسبة لنا إحنا عقيدتنا إحنا نعتقد أن الأئمة يعلمون تأويل القرآن، بطن القرآن، ظهر القرآن، بطون القرآن، يعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، وهذا من الله. يعني مو قرآنيا هذا البحث، بلي روايات كثيرة، مو واحدة واثنين عقيدتنا، يعني لكن إلا نستفيد من الآية سيدنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن. ذاك ذاك عطف ما يخالف، آمن الرسول والمؤمنون ما يخالف، أشرك المؤمنين مع النبي في الإيمان بالله هذا ما بمحذور، النبي يؤمن بالله المؤمنين هم يؤمنون بالله هذا ما بمحذور، أما تشرك الراسخين في العلم مع الله في العلم بالتأويل لا، هذا هي محذور ليس هكذا. على كل حال لو كانت ظواهر القرآن حجة للآخرين وكان يمكن لأي إنسان أن يرجع إلى ظواهر القرآن ويستخرج المعاني من القرآن، خب لم يصح الحصر الذي تدل عليه هذه الطائفة، هذه الطائفة حصرت فهم القرآن بالأئمة، إذن فهذه الطائفة تسد على غير الأئمة عليهم السلام، تسد عليهم باب الاستنباط العرفي وإعمال القواعد العرفية لاستخراج المعاني من القرآن. بل أكثر من هذا، هذه الطائفة من الروايات لو تمت، لو طبعا سوف نذكر أنها غير تامة كلها ضعاف، لو تمت هذه الطائفة فهي لا تسقط ظواهر القرآن فقط عن الحجية، بل تسقط نصوص القرآن أيضا، النصوص الصريحة في القرآن أيضا تسقطها عن الحجية. ليش؟ لأن هذه الطائفة حصرت فهم القرآن بأهل البيت، خب فهم القرآن سواء فهم نصوص القرآن أو فهم ظواهر القرآن كل فقط الأئمة يفهموا. فالآية فهذه الروايات لو تمت مو بس تسقط ظواهر القرآن على الحجية، تسقط حتى نصوص القرآن وصرائح القرآن الكريم عن الحجية، لأنها حصرت فهم كل القرآن حصرته بالأئمة، مو أنها حصرت فهم قسم خاص من القرآن، فما حصرت فهمه بهم عليهم السلام ليس عبارة عن خصوص قسم من القرآن، كل القرآن بما فيه من آيات صريحة وظاهرة ومجملة وبكلمة واحدة بما فيه من محكمات ومتشابهات هذا لا يفهمه إلا الأئمة. إذن فحرمت عليكم أمهاتكم، هم احنا ما نفهمه ولو صريح هو في الحرمة، احنا ما نفهم، الأئمة يفهموا. أحل الله البيع حرم الربا، هو صريح في حلية البيع صريح، مو ظهور صريح، هم احنا ما نفهمه، صريح القرآن هم يسقط عن الحجية بحسب هذه الطائفة. وهذه الطائفة وردت بمضمونها عدة روايات طبعا مع اختلاف بينها في أساليب التعبير، لكنها جميعا تعبر عن هذا المضمون الذي ذكرناه، وهو حصر فهم القرآن بالأئمة عليهم السلام، وأن فهم القرآن بعيد عن عقول الآخرين. هذه الروايات سوف نذكرها غدا إن شاء الله وندرسها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.